وَإِنَّ السَّاعَةَ ولقد آتيناك

اشكر الله. وقل إني آمنت محمد مرة معلش بعشق إله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك Thank you.